الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم وإياكم جميعا الثبات على دينه والاستقامة على أمره حتى نلقاه. وأرحب بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات مع مطلع هذه الحلقة الثامنة من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيه العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد توقفنا في نهاية المحاضرة الماضية حول النوع الثاني من أنواع الربانية. كنا قد تكلمنا في محاضرات سابقة عن ربانية الغاية والوجه، وهي أن يكون غاية المكلف هي الله سبحانه وتعالى، وأن حتى التشريعات هي كانت موجهة لغاية واحدة، وهي أن تكون متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي كلها تنساق إلى توجيه الكون كله وفق مراد الله تبارك وتعالى. فكأنه من أسفل إلى أعلى، الغاية أن المكلفين والمخلوقات غايتهم الله سبحانه وتعالى، حتى التشريعات التي وضعت المكلفين غايتها الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الربانية التي أيضا إذا أطلقت الربانية فإنها تشملها، ألا وهي قضية ربانية الغاية ربانية المصدر والمنهج. هذه التشريعات التي عندنا والتي شرعها الإسلام مصدرها من الرب سبحانه وتعالى، فهي من أعلى إلى أسفل. هذا الذي نقصد به إذا قلنا ربانية المصدر والمنهج، نقصد أن الإسلام بما فيه من شرائع وعبادات إلى آخره مصدره من؟ مصدره الرب سبحانه وتعالى، وليس حزبا وليس انتخابات وليس برلمانا وليس قانونا وضعيا وليس حتى نبيا من الأنبياء. المصدر هو الله سبحانه وتعالى، هو مصدر هذا المنهج الذي نعمل به، سواء في عباداتنا أو حتى معاملاتنا أو حتى في تشريعات عقائدنا أو عباداتنا أو حتى معاملاتنا كما سيأتي. أقول إن المقصود مرة أخرى بربانية المصدر والمنهج أن مصدر الإسلام من الله عز وجل 100%. القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم منهج لهذا الكتاب أو لهذا الدين. القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، فلفظه ومعنى كله من عند الله عز وجل. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي من عند الله معنى، وإن كان لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناها من الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عندما يقول الإسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. محمد بن عبد الله القرشي وين جاب ذا الكلام؟ وين جاب الكلام هذا صلى الله عليه وسلم عليه؟ يعني هل هذا كان يقبل منه قبل النبوة ونقول إنه كلام عظيم ومعجز؟ لا، ولكن بعد النبوة. طيب وين جاء هذا؟ لأنه من الله عز وجل، هذا وحي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته، هذا وحي، ولكن لفظه من محمد صلى الله عليه وسلم، أما معناه الله أعطاه محمد. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بعد البعثة. قبل البعثة ما كان عنده هذا الكلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كان عنده هذا الإعجاز. ولذلك تجد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معجز، لا شك في إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى ولا أدنى ريب، ليس هذا مجال الحوار. لكن الغريب أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز عجيب. يعني أضرب لكم مثالا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. علاقاتك ثلاث، لا يمكن تحط لها رابعة. علاقة مع الله سبحانه وتعالى كيف أسويها؟ اتق الله، خاص عليك هذه علاقة. طيب نفسك قد تقع في معاصي وذنوب، وقد تحسن وقد تسيء، قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه علاقتك مع نفسك، وبهالطريقة تصلح نفسك تماما. طيب بقي أبوي والدي والناس إلى آخر، قال وخالق الناس بخلق حسن. أحد منكم يقدر يجيب رابعة؟ أتحداكم. معجز، كلام معجز، خلاص انتهت علاقات الإنسان، انتهت علاقات كل ما في ذهنك من علاقات يحتاج الإنسان موجودة في هذه الثلاث. من جاب الإعجاز محمد صلى الله عليه وسلم؟ من جاب الإعجاز؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا وحي، ولكن لفظه من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نقول إن منهج الإسلام مصدره 100% من الله عز وجل، سواء كان آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا النور وهو الذي جاء بهذا القرآن. وهذا المنهج الذي أنزل الله عز وجل منهج معصوم، منهج لا يحابي أحدا. ولنفترض بضدها تتبين الأشياء، لو أردنا ناس في جزيرة من جزر البحر وكمية كبيرة من الناس وضعوا بأنفسهم برلمانات وضعوا بأنفسهم أحزاب، ثم أرادوا أن يضعوا منهجا، منهج قالتهم المسلمين عندكم منهج، طيب نبدأ حط منهج، وضعوا منهجا من المناهج. صار هذا المناهج مثلا يعني الأكثر مثلا الحزب القوي الكثير فيه الأغنياء، فقال والله ينبغي فعلا أن والله قضية الإيجار مثلا إذا واحد ما دفع إيجار يطلع في الشارع على طول، لماذا؟ أن أغنياء وعندنا العماير وعندنا إلى آخره، وبالتالي خلاص الواحد إذا ما دفع يطلع، يا أخي يدفع يطلع. وغلبوا على البرلمان لأنهم الأكثر، فوضعوا النظام وفق ما يصلح حالهم. طيب العكس، لو صار الأغلب في هذا البرلمان هم الفقراء وقالوا والله ينبغي الواحد أنه يسكن، دفع ما دفع الغني هذا أصلا مستغني، وبالتالي أخذوا يعني هذه العمائر قد تكون حقت أيضا ورثة أيتام وإلى آخره ولهم حقوق أصلا عايشين عليها، لكن هذا الفقير ساكن لا يدفع مطلقا، ما يدفع ما طلعه ما دام إلى آخره. هذا يحمي الفقراء ويظلم الأغنياء، والأول يحمي الأغنياء ويظلم الفقراء. طيب وين الحل؟ الله سبحانه وتعالى لما يجي منهج من الله، ليس من الفقراء وليس من أغنياء وليس من غيرهم، الله الذي وضع للجميع، هنا تحصل العدالة. جميع المناهج الآن موجودة في الكرة الأرضية ما عدا منهج الإسلام كلها مليئة بالخلل، مليئة بالخلل، تجد أنها مائلة لمن وضعوها، سواء لحزبهم أو لمكانة اجتماعية أو لشرفهم. إذا كان حتى القضاء الكبرى فيها شيء من العدالة تجد بعض الدقائق وكثير من الدقائق والتفاصيل كلها مليئة بهذا الخلل، وما زالت البرلمان القوانين تعدل سنوية، كل سنة لابد يعدل القانون. طيب من 200 سنة 300 500 ألف سنة إلى الآن ولا يمكن أصلا يصلح، لا يمكن يصلح، لأن بشر لبشر فهي ليست معصومة. طيب وين نلقى منهج معصوم؟ منهج الإسلام. أليست هذه خصيصة عظيمة، خصيصة ربانية المنهج، أن هذا الدين دين معصوم. نطمئن المنهج اللي عليه محمد صلى الله عليه وسلم قبل 400 سنة زي اللي قبل 600 سنة زي اللي اليوم زي اللي بعد 1000 سنة، كل واحد نفس المنهج، نفس العدالة، نفس السعادة، نفس الطمأنينة، نفس الراحة. أليست هذه نعمة عظيمة؟ وبدل أن نشغل الناس فإنهم يضعون تشريعات ويضعون، إذا نقول التشريعات موجودة في كتاب الله عز وجل، فقط استنبطوا من كتاب الله وهذا أمر جاهز، وانشغلوا بما ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة، انشغلوا في إنتاج، انشغلوا في قضايا أخرى. أما تنشغلوا في قضية والله يا أخي يعني بعض المسائل الآن التي القرآن فيها، قضية مثلا الاختلاط مثلا على سبيل المثال، تصويت إيش رأيكم سوي اختلاط وتبرجوا لنا سكتات، إيش اللي تصويت؟ الله قطعها في كتاب، أضربنا بخمرنا على جيوبهن، والله سبحانه وتعالى قل إنهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل إنهم يغضوا من أبصارهم، قضية قطعية الإسلام منتهي الموضوع هذا. فعندما أنا قد أفهم هذا الأمر في بعض البلدان الكافرة أنهم يضعون تصويت، تريدون يعني نسأل الله العافية علاقات جنسية مثلية وشذوذ ولا ما تبون؟ بعض البرلمانات صوتوا بأنه نعم خلاص يجوز إلى خليش أن أعضاء بعض الأعضاء البرلمان من الشاذين وغلبوا، انحراف، قمة الانحراف. وبالتالي هذه التشريعات التي لم تأتي من الله سبحانه وتعالى ولم تأتي وفق منهاج الله عز وجل 100% سبيلها إلى البوار وإلى الفساد في الدنيا والآخرة أو فيهما سويا. يعني بعضها ربما الله ينهي صاحبها في الدنيا لكن في الآخرة يبقها، لكن كثيرا منها تجد فسادها في الدنيا قبل الآخرة. هذه المناهج. لكن هنا نسأل أنفسنا سؤالا وهو أحد الشبهات التي قد تقال، هل المنهج مصدره النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حادث النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي بلغنا عن القرآن، فهل مصدر هذا المنهج هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا جميع النصوص الكتاب والسنة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ، مبلغ. الله سبحانه يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا إيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والله سبحانه وتعالى هو الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد ليس له صلى الله عليه وسلم إلا التلقي والبلاغ. سنقرئك فلا تنسى، أهم شيء أنت إيش احفظ الأمر. ثم بعد ذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته أنه يحفظ هذا الذكر ويبلغه للناس، لفظا ومعنى قرآن، أو معنى قد يكون إيش سنة. والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا القضية واضحة تماما، قضية بالبرهان القاطع أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ لهذا الوحي، حتى لو كان حديثا نبويا فإنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. مستحيل يتقول النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، أو أن يضع في المنهج شيء من وجهة نظره الشخصية، أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى قد عصمه وعصم منهج الإسلام من أن يحصل في أي شيء من هذا القبيل. ننتقل إلى سؤال آخر، وهي ما جوانب هذه الربانية؟ أنتم تقولون الآن أن هذا الإسلام رباني المصدر، فكل ما جاء من تشريعات الإسلام وإلى آخره كلها من الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي جوانب هذه الربانية؟ نقول في عقيدته وفي عباداته وفي معاملاته وفي آدابه وأخلاقه. الإسلام رباني من حيث عقيدته، فعقيدة الإسلام هي عقيدة من الله سبحانه وتعالى، هي العقيدة من الله سبحانه وتعالى. لم يملها أحد من البابوات أو يملها أحد من صح التعبير رجال الدين أو غير ذلك أبدا. كل ما يتعلق بالعقيدة، العقيدة هي عبارة عن قضايا إيمانية وخبرية، وكثير من القضايا غيبية، الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله عز وجل ونعوت جلاله وكماله سبحانه وتعالى، قضايا غيبية لا يمكن تدرك بالحس، لا يمكن أن تدرك بالحس. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له حواس سمع، وخلق له بصر، وخلق له حواس، لكن هذه الحواس كلها محدودة، هذه الحواس كلها محدودة. أنا الآن لو حدثت عنكم وجهي الآن هل ترونه؟ لا. لماذا؟ لأن أصبح حاجز وجهي عنكم، صح ولا لا؟ إذن بصركم كليل وضعيف، هذا البصر لا يستطيع أن ينظر إلى الشخص الذي يكلمه، مجرد وجود حاجز لا يستطيع أن يرى وجهه، أليس هذا معنى أن بصر ضعيف؟ السمع الآن، أنت أخي الكريم، أنت أختي الكريمة، أنت الآن في الغرفة وجالس الآن، هل تستمعين إلى الهمس الذي في الغرفة المقابلة أو المجاورة أو اللي عندك في البيت أو إلى آخره؟ ما تسمعين ماذا يقولون، إذا سمعك ضعيف، سمعك ضعيف. وهكذا بقية الحواس. الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل حواسنا ضعيفة ومحدودة، وجعل سمعنا وبصرنا كلها ضعيفة ومحدودة. لماذا؟ لكي نتفرغ لما لأجله خلقنا، لما يجله خلقنا الآن ونحن موجودين. أنت الآن في غرفتك الآن، إذا ماذا تنظرين؟ تنظرين إلى الشاشة، صح ولا لا؟ أنت يتين من النساء تشوفين الجدار إلى آخره. هل ترون الجن المسلمين الذين قد يكونون معك؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. قال أهل العلم ما من عبد، قال مجاهد وغير من أهل العلم، يقول ما من عبد من عباد الله إلا سخر الله له ثمانية أملاك، ثمانية أملاك، أربعة في الليل وأربعة في النهار، واحد من قدامه وواحد من خلفه وواحد عن يمينه وواحد عن شماله، يحفظونه من أمر الله. فلا يأتي شيء يريد أن يؤذيه إلا قالت له الملائكة وراءك، استحي ما تقرب، هذا عبد محفوظ من الله، مو بأي واحد، هذا عبد محفوظ من الله، أربعة ملائكة جالسين من أربع جهات، ما حد يقرب، عقرب ولا ثعلب ولا حية ولا مدري مين ولا جن يريد أن، ما مستحيل، لا تحلم، وراءك ما حد يقرب. قال إلا أمر قد كتبه الله عليه فيصل إليه بمحكم الكتاب، شيء الله كاتب، لما يجي هذا يقول لا ترى أنا الله أمرني الحية أجي وألدغه في هذا اليوم التاريخ يتفضل، هذا أمر الله، لأن الله هو الذي أمره. لكن غير ذلك تحفظه الملائكة. كم تدفعين أختي الكريمة مقابل هذا البديجارد، هذا الحرس الشخصي، يوميا كم تدفعين؟ وأنت أخي الكريم ما دفعتوا شيء؟ الله ترى ما يريد منكم مال، يريد منكم شيء واحد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طيب كيف تشكر هذه النعمة؟ اللسان فقط؟ راجع الحلقة الأولى، راجعوا الحلقة الأولى لكي تعرفوا كيف تشكرون أي نعمة من نعم الله عليكم. أي نعمة؟ هذه نعمة الحفظ ونعمة الحافظين، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أقول إن بصرك أختي الكريمة، بصرك كريم لا يرى هذه الأمور كلها، وبالتالي هذه التشريعات خاصة فيما يتعلق بقضايا الغيبية، عندما يأتي أحد البابوات ويبدأ يتكلم عن الجنة وعن النار أو يتكلم عن الله وإلى آخره، وليس عنده إلا توراة محرفة أو إنجيل محرف كله فيه أباطيل، فإنه حتما سيقع في خلل واضطراب، وستجدون بعض النقولات التي ربما تمر علينا، وكنت قد اعتذرت عليكم سابقا أننا سنوردها لأنها نقولات فيها سوء أدب مع الله عز وجل وفيها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نذكرها لكم كمتخصصون وهي لا تذكر في كل مكان لكي تعرفوا سوء أدب هؤلاء مع الله عز وجل لما ابتعدوا عن ربانية المصدر، لم يعد مصدرهم من الله سبحانه وتعالى، كيف أصبح عندهم هذا التخلف وأصبح عندهم نسأل الله العافية هذا الخلل الشديد. إذا في قضية العقيدة لا شك أن المصدر من الله سبحانه وتعالى، وهي من جوانب ربانية المصدر ما يتعلق بالجزاء والعقاب كلها تعتبر من الله سبحانه وتعالى. أيضا من جوانب ربانية المصدر قضية العبادات، العبادات في الإسلام ربانية، وبالتالي الإسلام قطع الطريق على أي عبادة ليست من الله سبحانه وتعالى، ليس مصدرها الله سبحانه وتعالى وليست بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإسلام شرط شرطين لقبول أي عبادة، وأي عبادة لا تتضمن هذان الشرطان فإنها ليست عبادة وإنما هي معصية وبدعة، ولا تزيد العبد من الله إلا بعدا. ما هما هذان الشرطان؟ قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني خالص الله سبحانه وتعالى قائلا يعني موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم صالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذان الشرطان هما أولا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعنا نضع أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، أن يكون عمل خالصا لله سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا سمعة ولا محبة لفلان ولا علان، وإنما لله سبحانه وتعالى في قضية العبادات. والثانية أن يكون موافقا مطابقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثال، يعني أنتم بالأمس كم صليتوا في اليوم والليلة من فريضة؟ خمس صلوات، بس خمس صلوات، بس خل الله العظيم الجليل نعمه الله علينا عظيمة، خلاص من اليوم رايح بنخلي 15 صلاة محبة لله سبحانه، نحن نريد الله، نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل، خلاص اتفقنا، أنا أجيبكم في الفجر الظهر عصر، أبحثكم أيضا صلاة أخرى في نصف الليل وصلاة أخرى بين الظهر والعصر، هل هذا يجوز؟ لا. طيب هذا فيه زيادة جهد، زيادة قرب من الله، والله ما تزيد من الله إلا بعدا، والله ما تزيد من الله إلا بعدا. بل إن العلماء منهم القوي وغيره من أهل العلم لما ذكروا مراتب مداخل الشيطان على ابن آدم وذكروها بالتدرج لكي يبينوا خطورتها، أول مدخل يدخل به الشيطان على العبد الشرك، يريد أن يشرك بالله، فإذا لم يستطع دخل عليه بإيش؟ بالكبائر؟ لا، قبل الكبائر البدعة، البدعة أعظم الكبائر، فإن لم يستطع في البدعة فالكبائر، فإن لم يستطع بالكبائر فالصغائر، فإن لم يستطع فالصغائر قال فضول المباحات، فإن لم يستطع عليه بفضل المباحات قال بتقديم المفضول على الفاضل. هذه السادسة، ست مداخل للشيطان على ابن آدم، ليس هذا مجال للتفصيل فيها ولكم أن ترجعوا فيها إلى كتب أهل العلم. لكن الذي يهمني أن العلماء أجمعوا على أن البدعة أعظم من الكبائر. لماذا؟ لأن البدعة إخوان الكرام وأخوات الكريمات هي في حقيقتها سب لله ورسوله. تستغربون؟ لا تستغربون، أنا أوضح لكم. عندما أنا آتي وأقول يا أخوان الكرام نحن حق الله عز وجل عظيم والله سبحانه وتعالى نعم علينا عظيمة وغير ذلك، ثم أقول إذا الله سبحانه وتعالى يعني ما يكفي أن نصلي خمس صلوات في يوم الليلة، لا لا بد نصلي عشر، بعدين كم رمضان بس تنين أنتم؟ لا خلصوا بعد كمان ستة يعني رمضان كم يعني، خلنا نشوف أيضا محرم وإلا خلنا نقول إيش في شهر صفر، يعني ستة شهور حلو، إذا نصوم صفر يسافر رمضان كيف الله عز وجل عظمته وجلاله ونعم العظيم، هل نصوم رمضان بس خلاص من الآن أنا بحط لكم بدعة اسمها بدعة الكأسية، طيب الطريقة الكأسية بايعون عليها وخلاص، ترى هذه الطريقة الكأسية فيها صيام شهرين في السنة وليس واحد، ما نبي مثل هؤلاء العوام يصوموا شهر رمضان بس، لا نصوم شهرين، نصوم صفر إضافة إلى شهر رمضان، والعوام مساكين يصومون خمس فرائض، لا نبي نصوم 15 عفوا نصلي 15 فريضة وأحط لكم 6000 تسبيحة في اليوم وأذكار معينة ليست في كتاب السنة، هذه طريقة خاصة أنا أعطيكم عليها بيعة تشترينها، وهكذا وأسمى لها الطريقة هذه الطريقة الكأسية. وجيت أنا قلت طيب ما هدف يا شيخ فلان من الطريقة هذه الكأسية؟ قال والله الهدف أنكم توصلكم إلى الله مباشرة، توصلكم إلى الله مباشرة، يعني دخل الجنة يدخل الجنة. طيب ليش ما علمنا عنها محمد؟ أجب على السؤال، ليش مو محمد صلى الله عليه وسلم يحب أمته؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم يحب أمته؟ أليس لم يدع طريقا من الخير إلا بلغ أمته به، ولم يدع طريقا من الشر إلا حذرها منه؟ أليس قد مدح الله النبي صلى الله عليه وسلم، قد مدح الله عز وجل ومدحها مدح دينه، قال اليوم أكملت لكم دينكم. طيب باقي الطريقة الكأسية لا خلها عنك، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. الله يقول أكملت الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى شيء من الخير لم أدلنا عليه ولا من الشر لحذرنا منه، وتجي تقول لا بقي شيء من الخير ما علمنا محمد، كأسية هذه ما علمنا فيها محمد. الله يقول أكملت لكم الدين، يقول لا ما أكمل الدين ترى، معليش الله ما أكمل الدين، طريقة الكأسية ترى الله عز وجل ما علمكم بها. أعوذ بالله، أنت قاعد تسيء الأدب مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم خائن لم يكمل الأمانة، باقي الطريقة يقربها الله لعلم ما قال لنا، أنا قاعد أعلمكم بها وبقية الناس ما يعرفونها، هذه خيانة. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الطريقة تقرب إلى الله كان علمك بها من البداية. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء يقربك وصلك بسرعة إلى الله إلا أخبرنا به. فإما النبي صلى الله عليه وسلم خائن ما بلغ الرسالة، وأن دين الله ناقص، هذه الآية غلط، اليوم أكملتكم بما كمل، وإما أن تكون طريقة كأسية غلط. هذا نحتاج، ما تعتقدون أنتم من الصواب الطريقة الكأسية إلا ما قال رسوله؟ على مثلها فقس، على مثلها فقس. أي شيء يرد إليك بدون تسميات، أنا ما أحتاج أن أسمي التسميات الموجودة في العالم الإسلامي في الشرق وفي الغرب وفي الشمال، كل ناس من بدأ صح ولا لا، الطريقة الفلانية والطريقة العلانية وغيرها إلى آخره. أنا أقول اعرضها على الكتاب والسنة، اعرضها على الكتاب والسنة، فإذا كانت ما ورد فيها من نصوص وعبادات كلها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، فهذه الطريقة بغض التسمية بغض النظر عن التسمية فاسلكها وأنت على خير. حتى لو سمى أنفسهم اسم أخرى، قد يكون الله في إحدى البلدان التي كلها كافرة، قد اجتمعنا وسمينا أنفسنا والله مثل التجمع الإسلامي، وبدأنا نعبد الله على الكتاب والسنة وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، نحن أهل السنة والجماعة، بغض النظر عن التسمية، لا يهمنا التسمية حتى لو كانت التسمية غريبة، المهم بالعمل، المهم بالحقائق الحقيقة. ما دامت هذه التسمية مختلفة ما عندي مشكلة، شيء مسمى يعني الحقيقة، العبرة بالمسمى. المسمى هل هو وفق مراد الله وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم أم يختلف؟ هذا هو الإشكالية. إذن فيما يتعلق بالعبادات في الإسلام ربانية، لا أحد يقدر يصنع لنا عبادات من عنده أو أحد يزيد أو أحد ينقص أبدا، ولا نسمح ولا نأذن له أي عبادة واحد يضيفها أو إلى آخره. بعض الطرق في بعض العبادات أو في بعض صح التعبير المذاهب والأديان الأخرى، من عباداته مثلا تجلس وتتسمر مثلا يوغا وتقعد لك مثلا 3 ساعات 4 ساعات بطريقة معينة إلى آخره، ويعتقدون هذه عبادة. في ناس عباداتهم بأنهم يحرمون على أنفسهم مثلا اللحوم، هذه عبادتهم مثلا. في ناس عبادتهم إلى آخره، طيب أنت تتقرب بها إلى إيش؟ ماذا تريد أن تفعل بهذا الأمر؟ ثم ثقة تماما أن أي عبادة ليست على مراد الله عز وجل فإن قد تكون مضرة للإنسان في العاجل والآجل. يعني هذا الذي حرم نفسه اللحم، فالغالب ستنقص عنده عناصر غذائية ويمرض وتسخن. ليش؟ أنت خالفت مراد الله سبحانه وتعالى. القرآن هو الكتالوج حق هذا الكائن البشري صح ولا لا؟ أي جهاز له كتالوج صح ولا لا؟ فالقرآن يعني يعتبر هو الذي فيه الطريقة الصحيحة لكي لحماية هذه الروح وهذا الجسد، فما وافق القرآن فهو الذي سيحميه بطريقة صحيحة. أي كتالوج غلط فإنه سيضر في العاجل أو في الآجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يزيدنا وإياكم علما وفقا في دينه وأن يرزقنا الثبات عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.